يقول: لقد تعرفت على فتاة أمريكية ولكنها تتحدث اللغة العربية، وأخبرتني أنها تريد أن تصادقني، وزارتني في بيتي وتعرفت على أمي وأختي وأحبتنا كثيرا، وأخبرتني أنها تقرأ كثيرا عن الإسلام وأنه ليس دينا إرهابيا دين إرهابي ولكنه دين سلام، وهي تحب المسلمين وقامت بلبس العباءة. ولكن والسؤال الثاني: كيف أدعوها للإسلام وأنا أحس أنني لا يوجد عندي الأسلوب الصحيح ولا أعرف كيف أبدأ معها؟ هذا شيء تشكر عليه هذه الفتاة، كونها تحرص على هداية غيرها ودعوة غيرها إلى الإسلام، هذا شيء حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم والله سبحانه يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على يهودي وهو في سكرات الموت، غلام يهودي، فقال: قل لا إله إلا الله. زاره في حال المرض رجاء أن يسلم، فالتفت الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فنطق بالشهادتين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فلأجل هذا يجوز زيارة الكافر لأجل دعوته، واستقبال الكافر في البيت أو الكافر لأجل دعوتها. لكن هنا مسألة مهمة: أن تجعل هذه المسلمة، هذه الفتاة الكافرة، صديقة لها تآكلها وتشاربها. نخشى على هذه الفتاة لكونها قليلة البضاعة والمعرفة بأحكام الإسلام أن تتأثر بصديقتها الكافرة أكثر مما أن تؤثر عليها. وكما تقدم معنا في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والله يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وما أحسن قول القائل: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالطباع سراقة، تسرق الخير وتسرق الشر. كم من أناس جالسوا الصالحين فتأثروا بهم، وكم من أناس جالسوا غيرهم فتأثروا بهم في الشر. يعني ننصح هذه الفتاة أن تحرص على هداية وصلاح صديقتها، لكن كثرت المزاورة من الجانبين، لا سيما وهذه النصرانية عندها صديقات أخريات، نخشى على هذه الفتاة أن يكون سببا في ضياعها وزللها وخطئها. فتحاول أن يعني تعتدل في تصرفاتها مع صديقتها، وأن تستعين بمن هو أرفع منها وأعلم وأشد رسوخا في الالتزام والاستقامة والدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذه الفتاة التي تحرص على هدايتها. قالت: كيف أدعوها للإسلام؟ أنا أحب أني وأحس أنني لا يوجد عندي الأسلوب الصحيح. كما قيل: يعني فاقد الشيء لا يعطي، فعليك أن تهتمي بتحصيل العلم النافع من خلال القراءة والاستماع إلى الأشرطة وحضور حلق العلم والذكر. فإذا كانت المرأة قوية في دينها وعلمها والتزامها ستكون مؤثرة على غيرها، أما لو كانت هشة وضعيفة وقاصرة فإننا نخشى أن يؤثر عليها ولا تؤثر في غيرها. والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: رجل أصابته عين من شخص طلب منه الوضوء، فهل يتوضأ الرجل لهذا الوضوء أم يصب عليه الوضوء فجأة وهو لا يدري؟ نعم، يغتسل بهذا الوضوء الذي توضأ له، يغتسل، لا يشترط أن يصب عليه فجأة. ذكر هذا بعض أهل العلم أن المعيون يصب عليها الماء فجأة، لكن لا دليل على هذا، إنما ممكن يغتسل بهذا الماء الذي توضأ لأجله. السؤال الثاني، هل يجوز أن يأخذ الرجل من ثياب الشخص ويتبخر بها؟ ما يعني يأخذ من ثياب العائل ويتبخر بها؟ ذكر هذا بعض أهل العلم وأن هذا نافع ومفيد، لكن لا أعلم دليلا على صحة هذا الفعل. فالذي يظهر أن الأمر الأول هو النافع والناجح والناجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب أحد الصحابة بعين، على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، أي ليقول اللهم بارك، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. وصب على عامر بن ربيعة الذي أصيب بالعين الماء فقام كأن لم يكن به شيء، قام من مرض الذي أصيب به كأن لم يكن به شيء في لحظات يسيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول كيفية الغسل من العين. الحديث فيه شيء من العموم، ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك. منهم من قال العائن يتوضأ وضوءا الوضوء المعروف، ومنهم من قال أيضا يغسل المغابن وداخلة الإزار والأطراف أطراف البدن، ومنهم من قال يغتسل. لكن الذي يظهر أنه يتوضأ أو يغتسل بنص الحديث الآخر، وإذا استغسلتم فاغتسلوا، يغتسل كاملا أو يتوضأ مع إصابة داخلة الإزار، يعني أطراف الإزار من داخل، أطراف الثوب من داخل إذا كان عنده قميص أو فوطة، وهكذا المغابن يعني خلف الركبة، محلات تعطيف اليد، يغسل هذه الأماكن ويجعل للمريض ويغتسل به. نعم. السؤال الثاني، ما حكم شراء الحليب الدانو وخاصة بعد تقديم الشركة لاعتذارها عما بدر منهم؟ لا بأس بشراء هذه الأنواع من الحليب ومقاطعة أعداء الإسلام والانتصار لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الانتصار لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يكون بمجرد مقاطعة المنتجات ونحن نتلقى في الأفكار والمبادئ الهدامة والأمور السيئة، نقاطع الحليب والجبن ونتلقى كل شر وسوء مما يأتي عبر القنوات والفضائيات والدشوش وهذه التلفزيونات وهذه الجرائد وهذه الأشرطة. لا، انتصارنا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام يكون بحرصنا على الاستقامة، بعضنا على سنته، ببغضنا لما عليه الكفار مما يختص بهم في جميع شؤونهم. فالخلاصة أنه لا بأس بشراء هذا الحليب. قالت امرأة رهنت ذهبا لها بلغ النصاب، وكانت مرة طيب امرأة رهنت ذهب لها بلغ النصاب وكانت مدة الرهان مدة رهاني قد بلغت 6 سنوات تقريبا، فكيف العمل بالنسبة للزكاة؟ تزكي عن كل سنة، لأن هذا الشيء المرهون لا زال في ملك الراهن. المرأة حينما ترهن ذهبها وقد بلغ النصاب عند من أخذت منها دينا، هذا الذهب لا زال في ملك المرأة الأولى، فإذا مضت سنة تزكي، مضت سنة ثانية تزكي، وهكذا. طيب قالت ما حكم من عليه أكثر من حلف ويقدره بأكثر من 15 حلفا؟ هل عليه كفارة 15 مرة ويتوب؟ الجواب نعم، على هذا أن يكفر 15 كفارة. هل يجوز للمرأة أن تشرب حبوبا تمنع الدورة في رمضان مع العلم بأنها تصوم بعد رمضان الأيام التي عليها؟ فهل يجوز لها ذلك؟ وهل يجب عليها صيام إذا شربت الحبوب مع العلم بأنها امرأة كبيرة في السن؟ الجواب أن من شربت هذه الحبوب ولم تأتي الدورة فصومها صحيح، لأنها امرأة طاهر ولا تحتاج أن تقضي هذه الأيام بعد انصرام رمضان. والذي ننصح به النساء أن يرضين بما كتبه الله عليهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي حائض، قال إن هذا يعني تبكي متأسفة لفوات بعض أعمال الحج عليها، قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فهذا شيء جبل ربنا سبحانه عليه النساء البالغات أن يأتيهن الدورة في أيام معلومة من الشهر. فالمرأة لا تحاول أن تدفع ما جبلت عليه طبيعة وخلقة، فإن خلاف الطبيعة يؤدي إلى ضرر ولو على المدى البعيد. احتقان هذا الدم الذي فيه راحة وفيه خير للمرأة إذا خرج بقاءه في البدن قد يسبب لها ضرارا، ومع ذلك لو فعلت وشربت وطهرت وتنقى المحل فإن صومها صحيح ولا تحتاج أن تصومه بعد رمضان. اسم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول هنا مسألة سائلة، سائلة تقول هل يجوز أن تجعل أبنائها يذهبون إلى مساجد يدرس فيها أصحاب الجمعيات بحجة أنهم يتعلمون القرآن وبعض المواد مثل التوحيد والفقه وهكذا، خاصة وأنها بحثت عن حلقات للسلفيين في تدريس الأولاد فلم تجد، مع العلم بحاجة الناس إلى ذلك وخاصة في مثل هذه الأيام. الحمد لله مساجد أهل السنة عامرة بالحلقات والدروس، إذا لم يوجد في هذا المسجد ففي مساجد أخرى. فننصح الأمهات الآباء على أن يحرصوا على أن يدفعوا بفلذات الأكباد إلى أماكن آمنة، لا أن ينجو الولد من اللعب في الشوارع ويقع في حزبية مقيتة تضيعه وتكره إلى العلم وأهل العلم وإلى السنة، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا من الخطأ. كل الأخت ما حكم متابعة برامج الأطفال للعلم أنني أتابعها في أوقات قليلة؟ تقدم الجواب عن مثل هذا. قالت ما حكم التغني بالأغاني بدون طرب أي بدون تلحين؟ خير المرأة أن تحرك لسانها بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه الأغاني التي كانت تسمعها فيها من الحديث عن الحب والغرام والأمور الهابطة ما يعلمه كثير من الناس، فلا تنشغل بذلك ولا ترجع إلى الوراء ولا تحن إلى مثل هذه الأغاني، بل تعود نفسها على ذكر الله سبحانه. هنا سؤال ما حكم العادة السرية؟ الجواب حرام سواء كان للمتزوج أو لغيره، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. السؤال اللي بعده ما حكم غسل العباءة بالكانفرت مع العلم بأنه يعطي رائحة طيبة للملابس؟ إذا كانت ستخرج بهذه الرائحة الطيبة هذا لا يجوز. تقدم معنا في الكلمات الماضية حرمة خروج المرأة متعطرة متطيبة متبخرة إلى الخارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، وقال قولا شديدا. أما إذا كانت هذه العباءة ستغسل ثم تترك في البيت حتى تذهب هذه الرائحة الجميلة أو الطيبة فلا بأس، تخرج بعد ذلك قد تنظفت وذهبت الرائحة الطيبة لا بأس. أما أن تغسلها ثم تخرج مباشرة ولا زالت هذه الرائحة يعني نفاذة وقوية وخارجة من هذه العباءة فهذا لا يجوز. قالت ما حكم من يستمع إلى طارق السويدان ونبيل العوضي مع العلم بأنني كنت أستمع لهم ولكن البعض حذرني منهم؟ دائما يحذر أهل السنة من الاستماع والجلوس في حلقات أهل الباطل والتحزب والانحراف، وهؤلاء من هؤلاء من ذلك. فطارق السويدان عنده انحرافات كثيرة بينها أهل العلم، وكذا نبيل العوضي ليس على الجادة. فننصح الجميع بالحرص على الاستماع إلى أشرطة أهل السنة والنظر والقراءة في كتب أهل السنة ففيها خير كثير وعميم. نسأل الله عز وجل لنا ولكنا التوفيق والسداد. السؤال الأخير، هل يجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن ولو كانت على غير وضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أنعم علينا من نعم لا تعد ولا تحصى، وإن من عظيم ما أنعم به علينا سبحانه ما أنعم علينا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نتذاكر في هذه اللحظات بشيء من مسائل النعم، من مسائل العلم، ونعمة من نعم الله جل وعلا التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا. وهذه النعمة هي المذكورة في قول الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يخبرنا ربنا جل وعلا بأن الله سبحانه أنه سبحانه أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن من عظيم ما أنعم به علينا كذلك، ونعم الله كثيرة كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن عظيم ما أنعم به هذه النعمة، نعمة اللباس، اللباس الظاهر واللباس الباطن. فلهذا الإنسان لباسان: لباس من الله سبحانه وتعالى به عليه يستر به عورته. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي عوراتكم، وريشا وهو ما كان من ظاهر الجسد كالشعر ونحوه، وهكذا كذلك الأظفار، وهكذا ما من به من اللباس الذي يكون فيه معنى الريش. ولباس التقوى ذلك خير، يعني لباس الباطن بتقوى الله سبحانه وتعالى هو أعظم عند الله جل وعلا، ذلك خير. فأشار ربنا جل وعلا بذلك إلى هاتين النعمتين يمتن بها عليهما علينا بهما. وهكذا كذلك للحرص على الإتيان بهما على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى، وهكذا التنبيه على أن ستر العورات المعنوية أعظم عند الله سبحانه وتعالى من ستر العورات الحسية. إن كنت وكنت أيها الأخ المسلم والأخت المسلمة تستقبحون كشف العورات الحسية، وهو كذلك عند الله سبحانه وتعالى قبيح وذميم، فكذلك وهو أعظم ما يجب من ستر العورات المعنوية بتقوى الله سبحانه وتعالى، أن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى وقاية تتقي به من عذاب الله وسخطه، فتحذر الكفر والشرك والنفاق، وذلك بالاستمساك بالإيمان جل وعلا حق الإيمان، وتوحيده سبحانه وتعالى حق التوحيد. فيعتني المسلم والمسلمة بذلك أشد الاعتناء، ولا يكون ذلك إلا بالعلم وبالعمل، بالعلم النافع الذي هو نور تستضيء به للتوصل إلى هذا الخير وللنجاة من ذاك الشر، وحصن حصين تتحصن به بما أنعم الله عز وجل عليك من النعم التي بها تدخل في دائرة السلامة وتنجو من دوائر السوء والخيبة والخسارة. ونبتدئ في ذكر شيء من أحكام اللباس لحاجتنا جميعا إلى ذلك. أول ذلك أن نعلم أن الله جل وعلا أنعم علينا بهذه النعمة وذكرنا بها، فينبغي أن نعرف قدر هذه النعمة، وذلك أن نشكر الله جل وعلا على ما أنعم، ومن ذلك أننا نفعله على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى، وأن نعتني بذلك اعتناء ليس بما يوافق أهواءنا ولا ما تميل إليه نفوسنا، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، ولا كذلك ما تطمع به شهواتنا، ولكن على الوجه الذي يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. وبه تعرف أن لللباس أحكاما في هذا الدين. أول هذه الأحكام أن اللباس في هذا الدين وسط بين الغالي والجافي، فدين الإسلام دين جاء لينزل الناس في منزلة متوسطة بين أهل الإفراط وأهل التفريط، أهل الإفراط وأهل التفريط، قوم فرقوا في هذا الباب حتى سلكوا به مسلكا ربما يصل إلى الإسراف والتبذير، والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والله سبحانه يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فاحذر أخي المسلم وأختي المسلمة أن تكون من هؤلاء المبذرين الذين هم إخوان الشياطين. فاللباس المقصود منه هو طاعة الله جل وعلا والتعبد له بامتثال ما أمر فيما أنعم به من نعمة، فلذلك خذ منه على الوجه الذي أذن الله سبحانه وتعالى لك فيه، ولا تطغى، لا تطغوا في هذا الباب، ولا تطغي أختي المسلمة فتسلكي مسلك الإسراف والتبذير مسابقة ومنافسة في تتبع صرخات الأزياء وهكذا الموديلات، كلما نزل شيء جديد لابد أن يغتنى، كلما ظهر نوع جديد لابد أن يمتلك. لا، ما خلقنا لهذه الدنيا، ولكننا خلقنا لطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته في هذه الدنيا، ونستعين بما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا ما يوصلنا إليه جل وعلا، فنأخذ منها على قدر الكفاف والاقتصاد. ولا يعني ذلك كذلك أن نحرم على أنفسنا شيء أحله الله، لا، بل إن الله جميل يحب الجمال، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب أن يتزين بما يجد خصوصا في مواضع حاجة ذلك، فكان يتجمل للضيوف، وكان كذلك يلبس أحسن ما يجد في الأعياد، وهكذا كذلك في أيام الجمعة وغير ذلك، وقد لبس حلة حمراء عليه الصلاة والسلام وجبة رومية، وهكذا كذلك برود يمانية وغير ذلك من صنوف الثياب التي كان يتجمل بها عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس على وجه الإسراف والتبذير. وبهذا تعرف أن دين الإسلام وسط بين الغالي والجافي، أولئك الذين أسرفوا وبذروا وهم إخوان الشياطين، وآخرون تقشفوا وشددوا وظنوا أن هذا من دين الله وربما من سنة الأنبياء وليس ذلك من دين الله ولا من سنة الأنبياء. ربما يلبسون الخشن من الثياب ويتكلفون لبس المرقع ويظنون أن هذا مما يتعبد ويتقرب به إلى الله، وقد أخطأوا في فهم هذا الدين. نعم لبس بعض أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم المرقع، لكنهم ما تكلفوا ذلك، كانوا على هذا الحال. وقد نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن التكلف كما جاء في حديث سلمان، وهكذا بمعنى حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فكانوا يلبسون ما يجدون، لا يستحيون إذا كان هذا حاله. وأنت أخي المسلم وأختي المسلمة، إذا ابتلاك الله بالفقر أو المسكنة فلا تكلفي على زوجك ولا على أبيك ولا على ولي أمرك، لابد أن يكون الإنسان مثل الناس وينافسهم، لا، فالإنسان ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى ويرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الخير فيما يختاره الله له. ليس الإنسان شريفا بالثوب الحسن واللبس الحسن والنعل الحسن، ولكنه يشرف ويعظم عند الله بتقواه لله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا ابتليتي أختي المسلمة بشيء فاصبري واعلمي أنه قد سار قبلك في هذا الطريق من هو خير منك من الأنبياء وأتباع الأنبياء من الأصفياء الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإذا أنعم الله عليك فأظهري ما أنعم الله عليك، فدين الله وسط بين الغالي وبين الجافي، فلا يستحي الإنسان مما ابتلاه الله جل وعلا به، ولا كذلك يغتر بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه وله، ولكنه يكون في منزلة وسط. وهكذا كذلك من هذه الأحكام أن الله جل وعلا شرع هذا اللباس كما سمعنا لستر العورات والسوءات. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. فمن حكمة الله في إنزال هذا اللباس والأمر به أنه يستر العورات والسوءات، وفي هذا حكمة عظيمة من حفظ الأعراض وبقاء كذلك العفة ومعاني الاستقامة وزوال كل طرق الرذيلة والفاحشة وغير ذلك من الحكم الكثيرة التي لأجلها كانت هذه الأحكام الشرعية. فشرع الله جل وعلا حجابا للرجال وحجابا للنساء. فالرجال لما كان الافتتان بهم أقل أمرهم بستر عوراتهم لعند الجميع إلا ما كان للزوجة، فيستر عورته ما بين سرته إلى ركبته، ما بين سرته إلى ركبته. والمرأة لما كانت كلها عورة ويستشرفها الشيطان ويطمع فيها شياطين الجن والإنس، فإن الله جل وعلا أمرها أن تحتجب وتستر جميع جسدها من رأسها إلى أخمص قدميها، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وشياطين الجن والإنس يطمعون في النساء أشد الطمع، وزينها الشيطان أشد التزيين، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أسامة: ما تركت فتنة أضر على الرجال من ماذا؟ من النساء. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ففتنة النساء فتنة عظيمة. فلذلك شرعت أحكام مختلفة في حق الرجل وفي حق المرأة، وأمر الجميع بالاستجابة لأمر الله في هذه الأحكام. فإذا كان كذلك فلنعلم أن ما ينافي هذا هو مما ينافي ما أمر الله في هذه النعمة. ونعم الله إذا حوفظت بطاعته أبقاها الله وكانت حجة لنا لا علينا، وإذا لم تراعى بطاعة الله سبحانه وتعالى أزالها الله عنا وابتلانا بأنواع البلاء، وكانت نقمة وبلاء وعذابا علينا في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. ومن تفاصيل هذا النوع أو هذا المقام أنه ينبغي أن نعلم أن مما ينافي ستر العورة لبس الضيق للرجال وللنساء. لا يجوز للرجل أن يلبس الضيق الذي تنكشف به عورته، كما لا يجوز للمرأة أن تلبس الضيق الذي تنكشف به عورتها، والمرأة كلها عورة، والرجل ما بين سرته إلى ركبته عورة. فلا يجوز لأحد منهما أن يلبس الضيق الذي يكشف العورة. وجاء عن أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهداه كساء قبطية، وهو ما يسمى اليوم بمثل المخمل، أو ما كان بمعناه من القماش الذي يتساقط على الجسد، فلم يره النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فسأله عنه فقال أهديته امرأتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرها لتجعل تحتها غلالة، مرها لتجعل تحتها غلالة، يعني شيئا كثيفا مثل ما يسميه النساء اليوم المكرمش ونحوه، الذي يجعل الثوب يبتعد من الجسد. مرها لتجعل تحتها غلالة فإني أخشى أن يصف عظامها. قال أخشى أن يصف عظامها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر امرأته بذلك. فإذا أنت أختي المسلمة احذري من أن تلبس الثياب الضيقة، فإن لبس الثياب الضيقة من كشف العورات ومما لا يجوز. وهذا ليس فقط أمام الرجال الأجانب، بل حتى أمام المحارم، لأن المحرم والمرأة لا يجوز لها أن ترى من المرأة إلا مواضع الوضوء والزينة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى أن قال أو نسائهن. فعلم أن عورات النساء مع هؤلاء المذكورين هو مواضع الزينة، ومواضع الزينة الرأس وشيء من العنق لأنه يكون فيه الحلي، وهكذا كذلك اليدين إلى العضدين، وهكذا الرجلين إلى الكعبين أو ما فوق قليلا حيث يكون الخلخال، هذه مواضع الزينة. ويؤكده حديث عبد الله بن عمر في الصحيح قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ومعناه أنهم كانوا، قال الحافظ ابن حجر وهذا يحمل على أن ذلك قبل الحجاب أو كان بين الرجال المحارم، يعني النساء مع الرجال المحارم. فالمحرم يجوز أن يرى من المرأة التي هي محرم له هذه المواضع. فإذا ما زاد عن ذلك من الثياب الضيق مما يصف الصدر ويصف الخصر ويصف ما تحت ذلك وفوق ذلك، فهذا مما لا يجوز أن يكشف ولو كان للرجال الأجانب. وما أكثر النساء اللاتي يتساهلن في هذا الباب، بل وما أكثر كذلك الرجال الذين يتساهلون في هذا الباب. ربما يمشي الرجل أو الشاب والفتى الكامل في فحولته بالثياب الضيقة الملابس الداخلية ونحوها ويمشي أمام نساء البيت، أو العكس، تلبس المرأة الثياب الضيقة اللاصقة أو الرقيقة أمام أهل البيت، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز بنص الكتاب والسنة وبما ذكره العلماء والأئمة. وهكذا كذلك من هذا المعنى لبس الرقيق الذي يصف ما تحته فإنه لا يجوز. وفي حديث أبي هريرة الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدنا ريحها ولا يشممنها ولا يجدنا ريحها وإن ريحها ليبعد من كذا وكذا الحديث. فهذا فيه أن من سبب تعذيب هؤلاء النساء ومن سبب غضب الله أنهن كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة، كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة، فهذا لا يجوز. فيجب على المرأة أن تستر عورتها، والمرأة كلها عورة. فإن كانت أمام الرجال الأجانب فتستر جميع جسدها، وإن كان ذلك أمام المحارم النساء فتستر جميع الجسد، ولا بأس أن تظهر مواضع الزينة، مواضع الزينة فقط. فلا يجوز المرأة أن تتساهل وتلبس الثياب الرقيقة مثل ما يسمى بالدرع، مثل ما يسمى بالدرع، ويكون رقيقا وليس تحته شيء، ويصف ما تحته للنساء أو للرجال الأجانب، فهذا لا يجوز، وهذا مما يوجب غضب الله وسخطه، وهذا العذاب الشديد والوعيد الذي ورد في هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الأخرى. وأعظم من ذلك أن تتساهل، أن تتساهل بما هو أعظم من هذا، كما يفعل بعض النساء هداهن الله يتساهلن، ربما في وأعظم من ذلك، ربما تتساهل في تغيير ثيابها أمام أخواتها أو أمام قريباتها في الأعراس، أو ربما كذلك إذا كانت عروس تغسل، كما بلغني أن بعض النساء يتساهلن بهذا الباب، وهذا والله من الفجور العظيم الذي لا يجوز أن يقر، ومما يوجب غضب الله وسخطه ونخاه من عذابه العاجل فضلا عن الآجل، أن يؤتى بالمرأة فتكون كما خلقها الله إلا العورة المغلظة وتغسل بحجة أنها عروس، ويغسلها مجموعة من النساء، هذا لا يجوز، هذا منكر عظيم لا يجوز السكوت عنه ولا يجوز الرضا به، والرضا به مما يوجب غضب الله وسخطه. وهكذا كذلك من معاني كذلك عدم ستر العورات أن تكون المرأة كاشفة لبعض جسدها، كاشفة لبعض جسدها الذي لا يجوز كشفه، مثل لبس بعض النساء وللأسف للملابس التي فيها كشف العورات، وللأسف يوجد اليوم في المسلمين والمسلمات من يفعل ذلك، يخرج بعض النساء في الأعراس وقد لبسنا ملابس ليست هي من ملابس أهل الإيمان ولا من ملابس أهل الإسلام، إما مشقوقة من الظهر أو مشقوقة من الصدر أو مشقوقة من جهة الخصر أو مشقوقة من جهة الرجل اليمنى أو اليسرى أو من خلف، من الخلف أو من الأمام أو غير ذلك مما فيه كشف لما لا يجوز كشفه. ولو كانت بين النساء، بعض النساء تقول أنا لست بين الرجال أنا بين النساء، طيب وهل أحل الله لك أن تظهري هذا بين النساء؟ لا يجوز لك أن تظهري هذا بين النساء، فإن هذا من المنكر العظيم أن تمر بالتعفف، والمؤمنة ينبغي أن تتعفف. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول للمرأة الكبيرة العجوز التي أجاز لها أن تكشف وجهها، أن تكشف وجهها، مع ذلك يقول الله، يقول الله سبحانه وأن يستعففن خير لهن، وهي امرأة عجوز، فما بالك أيتها الأخت المسلمة بالمرأة الشابة؟ أليست العفة والتعفف أفضل لها؟ فكيف بما إذا كان هذا فوق مسألة العفة، بل هو كشف لعورات وإظهار لمفاتن لا يجوز ذلك؟ كيف إذا انضاف إلى ذلك أنه يوجد في هذه الأعراس من لا يخاف الله، ربما من الرجال الذين يتساهلون في الدخول على النساء، أو النساء اللاتي كذلك يصورن بعض هذه الأعراس ممن لا تتقي الله ولا تراقب الله، فتصور هذه الأعراس فتظهر هذه الأجساد العارية، وإنه لا يجوز ذلك، بل لا يجوز حتى لو لم يكن ذلك، لأن هذه المواضع كما قلنا لا يجوز أن تكشف لغير الزوج، أما النساء والمحارم فلا يجوز ذلك. بل ذكر بعض أهل العلم أن المرأة إذا خافت من محرمها واستشعرت منه بعض الفتنة فإنها ينبغي أن تستتر منه، لا ينبغي له أن تتكشف أو تظهر محاسنها وزينتها له. ولهذا فرق بعض أهل العلم في تحية المحارم مع النساء، فتحية المرأة مع أبيها ليست كتحية المرأة مع أخيها، وتحية المرأة مع أبيها ليست كتحية المرأة مع أبي زوجها، مع أن الجميع هم من المحارم. لكن لماذا فرق العلماء بهذا التفريق وذكروا أنواع في كيفية التحية؟ لأن بعض هؤلاء المحارم مظنة الفتنة، خصوصا إذا كان شابا أو غير ذلك من المعاني الأخرى، فينبغي أن يحذر ويجتنب هذا الباب. وهكذا من الأحكام التي تتعلق باللباس أنه لا يجوز أن يلبس بلباس وزي الكفار، فإن ذلك مما نهينا عنه، فقد قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم. وعند الطيالسي من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن أنه قال رضي الله عنه: من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. وهذه الحقيقة، نهانا ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام عن التشبه بالكفار في الألبسة وفي غيرها، صيانة لهذا المسلم أن ينصرف وينحرف عن دين الاستقامة والفضيلة والخير بما يكون من تشبهه بالكفار. لأن التشبه بالظاهر يورث المحبة في الباطن، التشبه بالظاهر يورث المحبة في الباطن. ولهذا في الغالب لا تجد رجلا أو امرأة يتشبه بأحد من الكفار إلا وفي قلبه ميل وطمع وحب وعجب بهؤلاء الكفار ذكرا كان أو أنثى. وهذا لا يجوز أن يغتر المسلم بأخلاق الكافرين. إذا كانت الكافرة جميلة وتجملت وأظهرت جمالها بتلك الثياب العارية فأعجبك أيتها الأخت المسلمة ذاك المنظر، فاعلمي أنهن من حطب جهنم، وأنهن عرضن أجسادهن فيما لا يجوز أن يعرض، وهن في الحقيقة ممن سلك مسلك لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله، وأوجب ذلك لعنة الله وسخطه. أفتحبين أن تكوني من أمثال هؤلاء الذين يستحقون لعنته ويستحقون غضبه؟ بعض الناس عندهن سذاجة، بعض النساء عندهن سذاجة تنظر إلى المظاهر ولا تنظر إلى حقيقة ما أمر الله وما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، والواجب التقيد بذلك. فلا يجوز أن يتشبه بالكفار في أزيائهم، فلا ينبغي أن تتتبع فرقات الأزياء. وأعظم من ذلك يعني أزياء الكفار، وأعظم من ذلك أن تكون هذه الفرقات فيها ما ينافي الإسلام، ما ينافي الإسلام من التكشف وإظهار العورات. إذا لم يكن فيه تكشف وهو فيه تشبه فإنه لا يجوز، لأجل أن نعلم أنه لا يجوز لبس لباس الكافرين ولو كان ليس هذا مما يظهر. فمثلا على سبيل المثال لبس البناطيل ليس هذا من خلق المسلمين، ليس هذا من خلق المسلمين. وهذه خصلة أخرى ينبغي أن ننتبه لها، أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس إن كان ذكرا لبسة الأنثى، ولا يجوز للأنثى أن تلبس لبسة الرجل. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وعدد من الصحابة النهي عن ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه لعن الرجلة من النساء، يعني المرأة التي تلبس لبسة الرجل وتترجل كالرجل. وصح كذلك أنه لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لمسة الرجال، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات والمتشبهين من الرجال بالنساء. انظر كم لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تشدد على نفسها، كانت تكره أن تستعين بنعل الرجل ولو بشيء يسير، يعني ما تستعين بنعل الرجل، إذا كان هناك نعل لرجل ما تحب أن تلبسه لأجل ألا تدخل في هذا الوعيد. وانظر إلى تساهل الناس في هذا الزمان، النساء يلبسن لباس الرجال والرجال يتساهلون ويلبسون لبس النساء، وهذا لا يجوز. ومن ذلك التساهل في لبس البناطيل، رأينا أن النساء وللأسف إلا من رحم الله تساهلوا في لبس البناطيل التي هي أولا ليست من خصائص النساء، وثانيا أنه من لبس الكفار، فهو من لبس الرجال ومن لبس الكفار، ويقوم بعض النساء بلبس ذلك كالسروال الذي يسمى بالجنس، وربما تعاظم الأمر إلى السروال الآخر الذي إيش يسمى هذا الذي إلى النصف، ها ها، المهم أنواع أسماء كثيرة من البناطيل يلبسها النساء، لا يجوز أن يلبسها النساء. إذا كان الرجال لا يجوز لهم أن يلبسوا البناطيل الضيقة بل يلبسوا السراويل الواسعة، والأفضل أن تكون من تحت الثياب، لا يجوز أن يلبسوا الضيقة والتي بها تشبه بالكفار، فكيف يجوز للنساء أن يلبسن ذلك وهو قد شدد فيه حتى على الرجال؟ ولهذا أفتى شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، سئل مرة هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام زوجها، فقال لا يجوز إذا كان هو من خصائص الكفار، فإذا كان من خصائص الكفار لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال ولو أمام زوجها، فقط مع أن زوجها